الجميل الجميل الجميل الجميل يا جمال الله يا جلال الله يا جمال الله يا جلال الله ليت لي نظرات يوم أن ألقاه ليت لي نظرات يوم أن ألقاه أنت نور الكون في الحشا والعين أنت نور الكون في الحشا والعين ردد العشاق جل هذا الحسن ردد العشاق جل هذا الحسن الجميل الجميل الجميل الجميل يا جلال الله يا جمال الله يا جلال الله يا جمال الله يا جلال الله ليت لي نظرات يوم أن ألقاه ليت لي نظرات يوم أن ألقاه ليت لي نظرات يوم أن ألقاه يا جمال الله يا جلال الله يا جمال الله يا جمال الله يا جمال الله الجميل الجميل الجميل, الجميل